دائمين لطفي يلا يا عظيم النوالي يلا فرج الهم يلا انت يا خير والي يلا فرج الهم يلا انت يا خير والي يا مجيب المسائل يلا يا أمان كل سائل يا مجيب المسائل يا أمان كل سائل يا جزيل الفضائل جد يا ذا الجلال يلا دائم اللطف يلا يا عظيم النوال ملك الملك رحمن يا عظيم اصلح الشان واكفنا هم الاحزان يوم داعي المآلي دايم اللطف يلا يا عظيم